المرء يعرف في الأيام بفعله وفعائل الحر الكريم كأصله لا تستغب فتستغاب فإنما من قال شيئا قيل فيه بمثله في الجو مكتوب على صحف الهوى من يفعل المعروف فاز بمثله ما كان للعصفور يزاحم عاشقا إلا لطيشته وخفة عقله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معنا الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ومسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيكم. اليوم موعدنا مع سورة جديدة من سور القرآن الكريم، هي سورة لقمان. نحاول أن نستنبط ونستخرج منها اللمسات البيانية الموجودة فيها ونتعلم منكم مما علمكم الله سبحانه وتعالى. فنبدأ مع فضيلتكم ومعاليكم بالآيات الأولى من سورة لقمان دكتور فاضل، ثم نقارن بينها. يقول ربنا تبارك وتعالى في بداية السورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. صدق الله العظيم. بداية نود أن نقف عند الحروف المقطعة، الأحرف المقطعة في القرآن الكريم، تحديدا سورة لقمان، ما لها وما عليها، وكيف نفهم هذه الأحرف المقطعة ومن لمسات البيانية الموجودة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. تبدأ السورة الكريمة بقوله تعالى: ألف لام ميم. نعم. لا أعلم أنا فيما أحسب أنه حصل سؤال قديم صحيح في الإفلام في الأحرف المقطعة عموما. نعم. وذكرنا ما ذكرنا فيها، ويعني ما قيل فيها في القديم يمكن لا يمكن أن أزيد عليه، أو لست أريد أن أزيد عليه، لكن أذكر بعض الأمور التي ذكرها القدامى حتى وذكر من نسي ما قلت. صحيح. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقيل يعني في عموم هذه الأحرف، نعم، قيل قسم منهم قال هي المقصود شد انتباه السامع إلى ما يلي بعد هذه الأحرف. نعم. لأن العرب غير محتاجين تقول ألف لام ميم ثم تبدأ بالكلام، فعندما يقول ألف لام ميم أو حام ميم أو ما يبدأ بالأحرف المقطعة، السامع لابد أن ينتبه ما هذا الأمر، ما هذا الكلام، ما هذا الشيء، فينتبه، تشد انتباهه وينتبه إلى ماذا سيقال بعدها. نعم. فقسم قالوا هو يعني المقصود الأول منها، أو من المقصود هو شد انتباه السامع لكي ينتبه إلى ما يقال بعدها، قسم ذهب إلى هذا. نعم. قسم قال هي من باب التحدي، أن القرآن الكريم هو مؤلف من جنس هذه الأحرف التي تتكلمون بها، وهي تتألف منها لغتكم. نعم. والقرآن يأتي بكلام معجز تحداكم بها، وهو من المادة نفسها التي تتكلمون بها، فأتوا بمثل هذا القرآن. إذن هي من باب التحدي لهم، أن القرآن هو من جنس من هذه الأحرف، لكن يؤلف منه كلاما معجزا، أنتم أيها البلغاء وأيها الفصحاء أتوا بمثل هذا الكلام. نعم. هذا أيضا مما قيل. ثم بعدين القدماء لاحظوا، يعني هم نظروا في هذه الأحرف وحاولوا أيضا أن يعني يروا فيها إشارات. هم أظن الزمخشري بدأ بهذا، يعني بما سأذكر الآن، قال هي 14 حرفا، جملة الأحرف جملة المقطعة، الأحرف المقطعة في 29 سورة، يعني نصف حروف المعجم على موزعة على عدد حروف المعجم. صحيح. نصف هذه الأحرف 29 حرف وجاءت في 29 سورة، 24 جاء منها 14 حرفا، يعني نصف حروف المعجم موزعة على حروف على عدد حروف المعجم، والتي الذي ذكر منها هو أشهر الحروف. هذه كما يعني شملت نصف حروف المعجم، هي شملت أنصاف أنواع الحروف. يعني مثلا المهموسة هي ستشحثك خصفة نصفها. وفي اللغة مجهور ومهموس. نعم. المهموس ما هو في عجالة؟ تعرف المهموس حتى نكون في وضع التقرب مع حضرتك، يعني ماذا حرف مهموس حتى نفهم؟ يعني لا يظهر الصوت عاليا كثير العكس المجهور. نعم. يجمعوها ستشحثك خصفة على كل. نعم. ستشحثك خصفة. ستشحثك خصفة. خصفة. نعم. طيب. فهي نصف. نعم. نصف يعني في هذه هذا نصف المهموس. نعم. المجهورة عكسها أيضا نجمعها نصف موجودة. نعم. الشديدة أجدت طبقك نصف. الرخوة نصف. المطبقة صاد ضاء طاء ضاء نصف. المنفتحة نصف. القلقلة قطب جد نصف. اللين نصف. المستعلية نصف. المستفلة نصفها. الذلاقة مر بنفل نصفها. حروف الحلق نصفها. يعني إذن هو جمع الصفات الغير الأحرف وجاء بأنصاف بأنصافها أنصافها في كل الأحرف كما جاء كما جاء بنصف الأحرف. نعم. جاء أيضا هو بأنصاف أوصاف الحروف. لمحة ذكية. أيوة. جيد. جيد. وبعدين هو قال يعني قال لو نظرنا هي قسم من حرف واحد مثل نون وقاف وصاد، وقسم من حرفين مثل حاميم وياسين، وقسم من ثلاثة مثل ألف لام ميم، قسم من أربعة ألف لام ميم صاد، قسم من خمسة كاف هاي عين صاد. وهذه الكلمات العربية هي هذه الأبنية، إما أن يكون من حرف واحد كقسم من الضمائر والحروف، يعني مثل الكاف والتاء ضمائر ذهبت وذهبت صحيح، وقسم من الحروف مثل همزة الاستفهام مثل باء حرف الجر مثل واو العطف. نعم. قسم من حرف وقسم من حرفين العربية يعني مثل ذو وكثير من الكلمات. نعم. المبنية وقسم من ثلاثة العربية ثلاثي الفعل الثلاثي الفعل الثلاثي والاسم الثلاثي. نعم. وقسم من أربعة مثل صحيح. جعفر، وقسم من خمسة صحيح، ثم لا شيء بعد ذلك في العربية، الباقي مزيد سداسي مزيد سباعي مزيد. ما فيش سداسي بالعربية؟ لا لا يعني سداسي أصيل ليس هنالك. ليس هنالك. لا لا لا يعني بزيادة طبعا. فهي جاءت على أصول كلمات العربية. هذا أيضا نظرة هم نظروها، هم أيضا القدامى نظروا نظرة أخرى مع ذلك. نعم. قالوا مثلا يعني قالوا ألف لام ميم، لو لاحظنا هاي ألف لام ميم الهمزة حرف حلقي واللام ذلاقة وسط اللسان. نعم. والميم شفوي. كل السور التي تبدأ بألف لام ميم كلها تبدأ أول الخلق وسط الخلق نهاية الخلق في في في عموم السورة القرآنية كل السور التي تبدأ بألف لام ميم كل السور، وكأنه هنالك تناسب بينها وبين مخارج الألفاظ ألف لام ميم كلها يعني. حتى في لقمان يعني تبدأ خلق السماوات بغير عمد ترونها، هذا أول شيء خلق الأول. ثم الوسط ولقد آتينا لقمان الحكمة وما ذكر من إنزال الماء وما إلى ذلك. نعم. وبعدين آخر شيء إن الله عنده علم الساعة. صحيح. الآخرة. الآخرة. جميع قالوا هكذا، هما قالوا جميع السور التي تبدأ بألف لام ميم هكذا. أيضا انتبه القدامى إلى أنه قالوا يعني هذه التي تبدأ بهذه الأحرف يعني يكون التعبير فيها طابع هذه الأحرف. يعني التي تبدأ بصاد تكثر فيها الكلمات الصادية، التي تبدأ بقاف تكثر فيها الكلمات القافية، يعني هي تعطيك بداية فنية لما يكثر من الحروف في هذه السورة. يعني قاف ترددت فيها الكلمات القافية كثيرا، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا له رقيب عتيد، ولقد خلقنا الإنسان ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، سائق وشهيد يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. لاحظ وصال ذكر الخصومات، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب، والخصومات في الملأ أعلى ما كان لي من علم بالملأ أعلى إذ يختصمون، ولا تحين مناص أن امشي واصبروا على آلهتكم ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة اصبر على ما يقولون. أيضا الكلمات الصادية صاد. طب هم فيها كاف هيا عين صاد أيضا هم يقول كاف هيا عين نعم صاد. يقولون هذه المترددة فيها سبحان الله. نعم جيد زين جيد. لمحة طيبة هذه. ثم استندوا إلى الإحصاء هم القدامى. عجيب ما ترك الأول للآخر شيء ماذا. نعم قالوا يعني هم ماذا قالوا؟ قالوا مثلا أو هكذا قال قال يعني ضربوا مثال في سورة يونس. نعم يونس. قال تبدأ بألف لام راء. يقول ذكر يقول في هذه السورة تكررت الكلمات التي فيها راء كثيرا. أقرب السور إليها سورة النمل والنحل وقسم أطول منها لكن لم تتردد مثلها. قال هذه فيها 220 كلمة فيها راء. هكذا. في يونس. في يونس. سبحان الله. في هكذا احصى وكان هنالك مناسبه بين الحرف المقطعه الراء وبين ما ورد بالسوره من الداخل. هذا وبعدين الملاحظه انه حقيقه السور التي تبدا بالطاء كلها تبدا بقصه موسى اولا. وانا نتوقف عند هذه القصه فصل قصير ونعود للاستماع لحضرتك مره اخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فاصل ونواصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولا مسات بيانيه، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك. مرحبا بك. نكمل مع حضرتك كنا توقفنا عند ذكر قصه سيدنا موسى. نكمل مع حضرتك. ويعني الملاحظه انه كل السور التي تبدا بالطاء يعني طاء ها طاء سين طاء سين ميم كل هذا تبدا بقصه موسى اولا. سبحان الله. كلها بلا استثناء. طب أمثلة طاسين طاسين أو طاسين ميم في خذ الشعراء وال يعني خذ الشعراء وخذ القصص وخذ سورة طاسين أو طاسين ميم أو طاها تبدأ بقصة سيدنا موسى أبدا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين أبدا تبدأ بالقصص أول ما تبدأ بالقصص الله. تبدأ بقصة موسى مع العلم يذكر بعدها قصص قبلها الشعراء يعني بعدها يذكر قصة نوح ويذكر صحيح قصة لكن تبدأ بقصة موسى قصة سيدنا موسى ما فيهوش لا طاء ولا سين ولا في ميم يعني في ميم. يعني في سين ما يعني وفي سين وميم. سين وميم في سين وميم صحيح. هل هذا مناسبة بيانية مثلا دكتور فاضل؟ ما أدري يعني لكن هي يعني يبدو لم يعني كما يقولون انه اللمسه البيانيه لا اعلم يعني لكن اذا كان انه هذه تشير انه الحروف هكذا اللي مذكوره اولا نعم. تطبع طابع السوره فيكون من باب ايش مثل ما السمة التعبيريه يعني بمعنى يعني احيانا احنا نقول هنالك سمة تعبيريه للسوره نعم وسمة تعبيرية للسياق يعني السورة مثلا تكثر فيها الكلمات معينة نعم. مثلا في الأنعام كلمة رب وفي القرآن وفي الله وفي البقرة الله هذه سمة تسمى سمة تعبيرية للسورة للسورة الرحمة والرحمن في سورة مريم هي أكثر سورة في القرآن تردد فيها ذكر رحمة ربك عبده زكريا أكثر سورة في القرآن تردد فيها الرحمة والرحمن أكثر سورة في القرآن نعم. هكذا قد تكون سمة تعبيرية مو هكذا حقيقة فقط أنا يمكن قبل كم سنة أخرج دكتور مهندس أخرج كتاب عن مناهج رياضية في التعبير القرآني أو كذا يعني سوى مناهج يعني في الكمبيوتر هذه المسائل يعني لا لست كثيرة العناية بها لكن كما يقول هو هكذا أنه لاحظ أن الأحرف المذكورة في بداية السور تتناسب في السور تناسب طردية، يعني أول حرف ألف هو أكثر حرف في السورة، وثاني اللام هو يأتي بعدها، والميم يأتي بعدها في الكثرة، يعني الحرف الأول هو أكثر حرف، ثم يأتي بعدها الحرف الثاني، ثم يأتي بعدها الحرف الثالث. هكذا يعني إذا يعني مثلا أحصينا الأحرف في سورة لقمان نجد أن أكثر حرف شعر الألف، الألف ثم يعني يأتي اللام بعده، ثم يعني مو فقط هكذا، نعم. وإنما نسبة ألف إلى لام يساوي لام إلى ميم، يعني بمعنى يعني معادلة رياضية، ألف إلى لام يساوي لام إلى ميم، معادلة نسبة سبحان الله. هكذا يعني أخرج كتاب فيهم، هو دكتور مهندس هو، حتى أنا حقيقة اتصل بي وناقشته، قلت له زين هل يعني رجعت إلى الصحف والجرائد؟ قال نعم. قلت له حاولت أن تطبق هذه على الصحف وتلاحظ؟ وقال طبقت فعلا على الصحف، فوجدت القرآن متفرد بهذا. سبحان الله. نعم. لم يتفرد بهذا نص لغوي حسب ما ذكرت، حسب ما قال يعني. قلت أنت يعني هل رجعت إلى الصحف وحاولت أن تنظر وتجعل مقارنة بين ألف ولام وميم وما إلى نعم. ذلك؟ قال رجعت. قال قلت له فما وجدت؟ قال لا، لم أجد شيئا، لم أجد رابطا، بينما هنا رابط ارتباط. سبحان الله. نعم. طب هل هنالك علاقة بين الأحرف المقطعة في بداية سورة وبين الصورة كلها؟ مثلا في سورة مريم نقول مثلا كاف ها يا عين صاد، إذا حذفنا هذه الخمسة أحرف ووضعنا مثلا طاسين ميم مثلا، يعني خارج القرآن الكريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يتغير الدلالة؟ هو إذا مو ليس دلالة، لكن هو إذا كان كما يقال أن هذه تفيد السمة التعبيرية أيوة للسورة، معنى ذلك أنها تتغير. إذا كان كما ذكر من ذكر أن هذه هي السمة التعبيرية في السورة، السورة من هذه الأحرف مترتبة هكذا بهذا النمط، معناها تتغير. طب هل لها دلالة معينة دكتور فاضل؟ يعني ألف لام ميم تعطي مثلا؟ لا، هي حروف متقطعة وليست كلمات. نقول هذه أحرف هي متقطعة، هي وإن كان حقيقة قسم أيضا. لاحظ القدامى حاولوا أن يعني هذه الأحرف يجمعوها ويستخرجوا منها جمل. الأحرف الأربعة عشر حرف. أي وقسم لاحظت أن يعني الطوائف كل طائفة تضع جملة منها جملة تنصف فيها طائفتها. طف نعم أنا لاحظت يعني، لكن لم أتي بهذا يعني لا ينفعنا. الطوائف المختلفة سبحان الله نعم تصنع من هذه هذا الأحرف ما يعني ما ينصر طائفتها. عجيب. نعم المختلفة. عجيب. وقسم يقول لا هو نص حكيم منقاطع له سر، يعني يجمع نص يعني لو جمعتها تكون هكذا نص حكيم قاطع له سر فقط. وقسم لا يعني هكذا يأخذها ويعني يضعها في في, في في في صالح الطائفة المعينة، تخدم فكرة. مثل عندنا سألتموني حرف زيادة كيف تترتب منها، هي سألتمونيها واليوم تنساه، وقسم يقول يا أوس هل نمت منها نفسه، وقسم يقول هويت السمانة، قسم يقول الوسم هتان، هي هذه الأحرف تجمع منها عبارات. مرة ثانية حتى نكتب. سألتمونيها أحرف زيادة. نعم. قسم يقول اليوم تنساه. قسم يقول يا أوس هل نمت. جميل ما شاء الله. الوسم هتان. واسمها الوسم الوسمي الوسمي الوسم عن الرسم. لا الوسم يعني المطر والشيء الذي الوسم اللي هو المطر. نعم هتان يعني ينزل فيه شده في النزول يعني الوسم هتان. و سبحان الله يعني ياخذون هويت السمانه يعني يجمعون منها، هي نفس الاحرف تجمع بصور مختلفة كل واحدة لها معنى. هاي أيضا هذه 10 هذه 14 حرفا، فتسكون منها تعبيرات جمل كثيرة متعددة. نعم. يعني من نافلة القول أن نسأل هذا التساؤل، هل العرب كانت تتكلم في لغتها الطبيعية بالأحرف المقطعة أم هذه أمر جديد على لا لا لا ما كانت لا لا لا ولذلك هو قالوا هذا شد انتباه لأن غير مألوف في كلامهم. هم يعني يسمون الأسماء، يقولون ألف يعني تسمية للحرف، ولام وميم وزاي، ويعني نلاحظ أنهم لم يقولوا حتى ألا لا لا لا لا لا أو عند يعني ألف لام هاي عند التركيب، يعني لما تكون تركيب تدخل تكون همزة وتكون آ وتكون طا سين ميم مثلا، يقول لم يقولوا طاء سين طا سين ميم طا ها إيه طا ها إيه لم يقول طاء هاء كألف لام ميم الهمزة في هذا ممكن يعني تخفف، ممكن العربية كانت تخفف نعم تخفف تخفف القول الفصل فيها أنها حروف مثلا لها سر من قبل الله سبحانه وتعالى ربما لا نعلمه نحن، قالوا متشابه، قسم منهم قال هذا متشابه من المتشابه الذي لا نعلمه لا نعلم، قسم ذهب إلى هذا. حضرتك تميل لهذا الرأي؟ والله قد يكون هذا رأي، لكن هذه ملاحظات أيضا جديرة بالانتباه. صحيح يعني بدون شك يعني الزمخشري كان ذكيا في هذه النظرات حقيقة يعني. بدأت السورة التي معنا الآن سورة لقمان بقوله تبارك وتعالى بعد الأحرف المقطعة تلك آيات الكتاب الحكيم. نود أن نعقد مقارنة بين أوائل سورة لقمان وبدايات سورة البقرة ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه. بداية هنا في سورة لقمان نأخذ نبذة عامة عن الآية الأولى ثم نعقد مقارنة بينها وبين ما ورد في البقرة. هو أشار إلى الآيات. نعم. قال تلك آيات. آيات الكتاب نعم. الحكيم. يعني لم يشر إلى الكتاب كما في البقرة. البقرة قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله أعلم يعني لو لاحظنا هنالك يعني تردد في آية في سورة لقمان كثير من الآيات السمعية والكونية. يعني مثلا نعم. قال وإذا تتلى عليه آياتنا وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع آياتنا. الآيات الكونية قال ذكر خلق السماوات بغير عمل وإلقاء الرواسي إخراج النبات وسماها آيات. يعني ماذا قال؟ ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه آيات كونية. تلك آيات سمعية تتلى عليه ولا مستكبرا كأن لم يستعمل يسمعها يسمع. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ثم لاحظ حقيقة هنالك أمر أن الكتاب كلمة الكتاب ومشتقات الكتابة في البقرة أكثر من الآيات، وأن كلمة الآيات في لقمان أكثر من الكتاب. سبحان الله. نعم. هذا يعني إحصاء. إحصاء إيه نعم. نعم. يعني لفظ الكتاب ومشتقات الكتابة في البقرة ذكر يمكن سبعة وأربعين مرة الكتاب ومشتقات الكتابة، الآيات 21 مرة في البقرة. في البقرة جيد. في لقمان الكتاب مرتين، هاي الآية الأولى تلك آيات الكتاب وبغير هدى ولا كتاب منير. الآيات خمس مرات لفظ الآيات خمس مرات. نعم. يعني كيف الآن ذكرت أنه ألف لام ميم تكثر في هذه صحيح السنة التعبيرية، بس غالبا النسبة واحدة يعني غالبا النصف يعني في لقمان الكتاب ذكر مرتين الآيات خمسة غالبا تقريبا النصف. وذيك 21-7 غالبا تقريبا سبحان الله نسبة تكاد تكون واحدة يعني جيد. فيعني أيضا سمة يعني أنه بداية فيها تكثر في هذه هذه بدأت بالكتاب ذكر فيها الكتاب. لاحظ أيضا هنالك أمر، وقال في لقمان قال تلك آيات الكتاب الحكيم. وصف الكتاب بالحكيم. الحكيم. في البقرة ما وصف. لا لم يصف لأكثر من سبب. يعني أولا ما معنى الحكيم حقيقة؟ طيب الكتاب الحكيم، الحكيم محتمل أن يكون من الحكمة، ينطق بالحكمة، ذو حكمة. طيب محتمل، محتمل أن يكون من الحكم الكتاب، يعني حاكم على غيره ومهيمن عليه، نفس الصفتين لله سبحانه وتعالى أيضا وللكتاب سبحان الله. لا لاحظ، لا ربنا قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. عليه المهيمن حاكم صح. إذن ذا الحكيم هنا ينطق بالحكمة، ممكن يجوز طبعا ينطق بالحكمة، كل حكم يعني القرآن صحيح. حتى ربنا قال واذكرنا ما يتلى في بيوتنا من آيات الله والحكمة، والحكمة حكمة. إذن هو ينطق في الحكمة، هو حكمة أو الحكم، والحكم الحكم على من؟ لا أو الحكم عموما في عموم الحكم على الكتب التي قبله مهيمنا. نعم هكذا هو ربنا قال ومهيمنا عليه، يعني ذيك الآن بالنسبة له منسوخة، هو الآن الحاكم. الله سليم، منسوخة سليم، غير موجودة أصلا. يعني من كان يتبع الكتب السابقة فليتبع هذا الكتاب، خلاص ذاك نسخ راح ذا. الآن الكتاب المهيمن وهذا الكتاب. وأيضا يأتي فعيل بمعنى مفعول، اسم المفعول، حكيم بمعنى محكم، لأن قد تأتي فعيل بمعنى مفعول محكوم من الرباعي محكم وأحكم. طبعا أنا أسم حكم من أحكم، أحكم حكيم من أحكم محكم معنى محكم. فعيل محكم في ماذا؟ في آياته مثلا، في نظمه، في ماذا محكم؟ ربنا قال كتاب فصلت، ماذا هو قال ربنا؟ كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. حكمت آياته وأحكمت آياته بمعنى يعني لا ليس فيها خلل، سبحان الله، ليس فيها شيء. يعني يستوي أن يكون من الحكمة أو من الحكم أو من استوائها وعدم وجود الخلل فيها، وهو كذلك في كلها، والمعاني كلها مرادة، وهو طيب. التوسع في المعنى، المفردة تأتي بمفردة تجمع كل هذه المعاني. ألم توجد قرينة سياقية يعني تعيننا على فهم معنى محدد من ضمن هذه المعاني؟ لو أراد لخصص، لخصص لو أراد لخصص. نعم. طب لم يوصف الكتاب في سورة البقرة ربنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما وصف الكتاب؟ والآن اتجاه آخر، الآن هنا لسبب وهناك سبب، راح نذكر. طيب. هو هنا ماذا قال؟ قال الحكيم، وبعدين قال هدى ورحمة للمحسنين، هنا قال لا ريب فيه هدى للمتقين. طبعا وصف بالحكيم هو مناسب لما ورد في لقمان من الحكمة. يعني ولقد آتينا لقمان الحكمة، وذكر الحكمة التي وصية حكم، كلها حكم. لا ريب في هدى للمتقين متناسب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. في سورة البقرة، في البقرة. يعني هنالك مذكور، وربنا وصف إن الله عزيز حكيم في سورة لقمان أكثر من مرة. صحيح. فكلمة حكيم إذن متناسبة لجو ما في السورة، هي تبدأ بعد قليل ولقد آتينا لقمان الحكمة، وذكر الحكمة هذه كلها. هناك قال لا ريب في هدى للمتقين، ذكر وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. اتقوا النار هناك للمتقين، اتقوا المتقين. فإذا هنالك مناسبة بين هدى للمتقين، كلمة التقوى تردد كثيرا في البقرة كثيرا جدا. صحيح. فإذا لا ريب في هدى للمتقين متناسب مع قوله وإن كنتم في ريب، كأنما واحدة بعد الأخرى، لا ريب فيه وإن كنتم في ريب. صح، مناسبة جيدة. صحيح، لا ريب فيه وإن كنتم في ريب فأتوا بالسورة. نعم، مناسبة. واتقوا الله، متقين واتقوا الله. هناك قال هدى ورحمة للمحسنين، زاد المحسنين والرحمة. صحيح، الرحمة قالوا هدى للمتقين فقط، هنا قال هدى للمحسنين. هدى للمتقين في البقرة، هنا في لقمان هدى ورحمة للمحسنين. هو أولا ما الفرق بين المتقي والمحسن حتى نقول لماذا هو زاد الرحمة؟ وهكذا صحيح. يعني لا. يعني هو الوصف تغير فأصبح الزيادة في أيضا هدى ورحمة، وهكذا. نعم صحيح. عندنا المتقي والمحسن. المتقي هو الذي يحفظ نفسه، يتقي الشيء، وهكذا. من التقوى صحيح، يحفظ نفسه، يتلمس مواضع قدمه كما ورد في حديث عمر. المحسن يحسن إلى نفسه وإلى غيره، حتى الإحسان غير أن تعبد الله كأنك تراه في إلا وحتى في القرآن وأحسن كما أحسن الله إليك. صحيح. يعني يتعدى الغير إلى هذا آخرين، وبالوالدين إحسانا. التقوى خاصة بالفرد نفسه، أما الإحسان يتعداه إلى نفسه وإلى غيره. جميل جميل. وهكذا. نعم. إذا الإحسان لا يقتصر على النفس، التقوى على النفس. لم الإحسان إلى الآخرين من الرحمة ولا لا؟ صحيح. الإحسان إلى الآخرين أليس من الرحمة؟ بلى. طيب فلما رحموا الآخرين رحمهم الله، قال هدى ورحمة. جيد. لما رحموا الآخرين وتعدى إحسانهم إلى غيرهم فرحموا الآخرين، ربنا هم يعني يزيد في ذلك. ذلك التقوى للنفس. قال هدى. هؤلاء إحسان للنفس وإلى الآخرين. الإحسان الآخرين من الرحمة. طيب لما زادوا هم زاد لهم ربهم وجزاء من جنس العمل، ما كذا؟ صحيح. مو هذا فقط، يعني ربنا أصل للمحسنين حتى في الآخرة زاد لهم الجزاء. قال ربنا في الآخرة، قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. طبعا هذا زيادة صار، هؤلاء محسنين. صحيح. هنا جاء الزيادة وهو الرحمة. فكما نعم. زاد الجزاء لهم في الآخرة زاد لهم في الدنيا. نعم. هدى للمتقين، هنا هدى ورحمة للمحسنين. طب الوصف، يعني هنا قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. في البقرة كان الوصف مختلف. هو حتى يعني لو لاحظنا أيضا قبل أن ننتقل لهذه المسألة حقيقة. نعم. يعني هذه الأوصاف هدى ورحمة للمحسنين هي مناسب لما ورد في عموم السورة وما شاع في جو السورة. وهو يعني أولا عندنا هو وقال هدى ورحمة وإحسان، مو هكذا؟ صحيح. هدى ورحمة وإحسان. لاحظ لو لاحظنا يعني مظاهر الهدى المذكورة في سورة لقمان، هدى ورحمة للمحسنين، تلاحظ طبعا قال أولئك على هدى من ربهم، قال واتبع سبيل من أناب إليه. الذي يسلك السبيل ماذا لغير هداية؟ يعني أنت تسلك أي سبيل ماذا تبتغي؟ وليس تبتغي الهداية؟ صحيح. قال واتبع سبيل من أناب إليه، هذا هدى. ومن الناس هي في السورة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ما اكتفى بالهدى ولا كتاب منير، مقال ولا كتاب، كتاب منير. والإنسان لماذا يستعمل الإنارة؟ تنير له الطريق. أليس الهداية؟ بلى. السائر في الظلام يهتدي؟ لا. مقال ولا كتاب منير. الله. منير صحيح. هداية ليس كتاب فقط. ليس كتاب فقط. نعم. بغير علم ولا هدى، كل هدايات هذا العلم هدى. نعم. وهدى والهدى والكتاب مو فقط كتاب، كتاب منير يعني موصوف بالإنارة، والإنارة لغرض الهداية، لأن الإنسان إذا مشى بالظلام لا يهتدي. صحيح. من مظاهر الهدى في اللقمان النكير على الضالين والمضلين، يعني ينكر عليهم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الإضلال هو نقيض الهداية ولا لا؟ صحيح، نقيضها. بل الظالمون في ضلال مبين. لاحظ يعني لاحظ الهداية في سورة لقمان كيف يشيع فيها الجو. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. والشيطان قال ربنا ماذا قال في الشيطان؟ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذه هداية. إذن الجو الهداية شائع في لقمان. الرحمة لما ذكر آيات وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أن تميد بكم أليس من الرحمة؟ بلى. لما ذكر تسخير ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، إن الله قال ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، هل هناك أعظم من هذه الرحمة؟ لا والله. من مظاهر الإحسان إيتاء الزكاة، أليس الزكاة إحسان إلى الآخرين؟ بلى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، وصف بالإحسان. الإحسان الوصية بالوالدين والإحسان إليهما. إذن لاحظ يعني جو السورة كل شائع في هذه الأوصاف، هدى ورحمة للمحسنين وإحسان. ليست في البقرة على أنت الآن، يعني البقرة ذكرت أمور أخرى فيها. وماذا قال؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يقيمون هنا في لقمان يقيمون الصلاة، هنا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. نعم. هناك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم. صح، وصف كثير وصف كثير ثم انتهى أولئك على هدى من ربهم وأولئك من يفلح. مو هكذا؟ صحيح. هنا اقتصر يقيمون الصلاة، الصلاة والزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أيضا هنا قال وهم بالآخرة هم يوقنون في البقرة. هناك وهم بالآخرة هم هنا في لقمان. هنا كررهم في لقمان، كرر كلمة هم. نعم. في البقرة ما كررهم. ما كرروا. قال وبالآخرة هم يوقنون. صحيح. هنا قال وهم بالآخرة هم يوقنون. هكذا. لما؟ لما؟ نزيد هاي وبعدين نأتي للسؤال اللي سألته، لماذا هذه الزيادات والخلاف بين سورة البقرة والقمان. طيب نتوقف عند هذا الحد ونأخذ هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، مع نرحب بضيفنا الكريم معالى الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور. مرحبا فاضل. بك. مرحبا. ونأخذ هذا الاتصال الهاتفي. معنا الدكتورة، معنا الدكتورة أفين من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتورة أفين من العراق، كيف الأخبار دكتورة أفين؟ تفضل. نعم الحمد لله نحن الحال، أنت شلونك؟ الحمد لله نعم الحال. أشكر دكتور فاضل على هذا البرنامج الرائع. شكرا جزيلا، الله يبارك فيك. شكرا. ممكن أترك سؤال دكتور فاضل من سورة يوسف؟ نعم. فلما قال سبحانه وتعالى فلما رجع إلى أبيهم قال يا أبانا منع منا الكيل فارسل معنا أخانا نكسل وإنا له لحافظون. لا معنى نكسل، هذا اسم للفعل، يعني فعل هذا جاوبك الآن عنه. هذا تسأل معنى نكتل. نكتل يعني اكتيال. نكتال. نكتال بس وقف جواب الطلب. طبعا مجزوم جواب الطلب، أصلها نكتال، التقى ساكنان الألف واللام فحوذت مثل نبتع. ابتاع يبتاع. أصلا نجم يقول إن يعني من لا يفقه في القرآن يقول إن أخو يوسف كان اسمه لا نكتل. لا لا لا لا فأرسل معنى أخانا نكتل. لا لا وكأن نكتل هو أخوه. لا يعني. لا لا لا لا لا نكتل لا لا لا هو أصلا يمكن ذات بنيامين، يمكن اسمه ذات بنيامين. صحيح بنيامين اسمه بنيامين. نعم. وبعدين لو كان اسم كان على الأقل ينصبه يعني نكتل. نكتل مثلا. صح. لا لا هي نكتل فعل مجزوم وقع في جواب الطلب. نعم. كي نكتال هي أصلها نكتالو. نكتال مثل نبتاع. فجواب الطلب يكون مجزوم مثل ادرس تنجح نفس الشكل. صحيح. يعني فمجزوم نكتال هكذا فحذفت الألف لالتقاء الساكنين صارت نكتل. نعم. بارك الله فيك. اتصلت في آخر، أخ عبدالله من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا سيدي تفضل. سؤالي بدي أعرف ما ولا يبين زينتهن إلا ما ظهر منها، هل إلا ما ظهر منها هنا معنى الوجه والكفين أو له معنى آخر؟ حاضر. وهذا ليس فقيه، هذا فقه يا أخي. صحيح. يعني ليس في المسألة البيانية. نعم صحيح سليم. اتصال هاتفي آخر. لبريطانيا أخ عبد الله، السلام عليكم. أخ عبد الله من بريطانيا، السلام عليكم. معك فوزي. نعم. أنا فوزي اسمي من بريطانيا. اتفضل أخي. السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على هذا البرنامج العظيم. وإياك. سؤالي للدكتور هو في سورة الشورى آية رقم 29، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. سؤالي كلمة فيهما هل تدل على أن هناك دواب في السماوات أيضا، يعني في حياة في الكون الآخر مثلا؟ هذا ما يبدو يظهر من الدواب. حاضر. بس هذا سؤالي، جزاكم الله كل خير. وجزاكم إن شاء الله بارك الله فيك. معنا اتصال هاتفي آخر، أخ منتصف من الشارقة، السلام عليكم. وعليكم السلام، تحياتي، كيف حالكم؟ الله يرضى عليك، الحمد لله. كيفك دكتور فاضل؟ الله يبارك فيك ويحفظك، الحمد لله. الله يخليك يا رب. عندي سؤال والله، أنا طالما أثارني يعني حقيقة، وأنا أردد دائما سورة الكهف، في بالآية 21 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. يعني أنا بصراحة ما أدري إذا كان هذا السؤال قد أثير من قبل، لكن أنا فقط الواو بين سبعة وسبعة وثامنهم، لماذا هنا ذكر واو حرف الواو حرف العطف، بينما في ثلاثة رابعهم مباشرة وخمسة سادسهم؟ حاضر. تريد أجاوبك عن الآن؟ جيد. ممكن؟ ممكن طبعا. شكرا جزيلا لك دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام. هو ذكر ثلاثة أقوال. نعم. القولين الأولين قال رجما بالغيب، معناه أبطلهم. هم ماذا؟ ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادس رجما بالغيب. إذن أبطل القولين. أبطل. فقال المفسرون القول الأخير وسبعة وثمانية، هذه جاء بها أنهم قالوا بها عن دراية وعلم، فجاء بالواو للاهتمام والدلالة على أن هذا القول هو المقطوع به. جميل. اهتمام هذا. سبعة وثامنهم هذا على القطع. هذا يعني لم يقل ثامنهم كلبهم، هو أبطل القولين الأولين. نعم. قالوا هذا القول الثالث الذي جاء بالواو هو يعني ما قالوه عن يقين وبصيرة. فجاء بالواو التي تؤيد وتؤكد هذا الأمر. ونقل عن العباس قال أنا من القليل، هم سبعة وثامنهم كلبهم. ابن عباس قال وأنا من، ما قال ما يعلمهم إلا قليل. صحيح. قال وأنا من القليل، هم سبعة وثامنهم كلبهم. هذا نص رواية. نعم نعم، هذا نص رواية. وإن كان قسم يقولون هاي الواو الثمانية، وهذه النحات قالوا هذا لا لا لا لا تصح، هذا ليس من واو الثمانية. لا لا، ما واو الثمانية؟ قالوا العرب تقول إذا جاءت ثمانية تقول وثمانية، قال وثامنة. هذا بالسماع، لو سماع هكذا قالوا هذا الكلام لا يعتد به. وإذا يعتد بالكلام بأنهم على الجزم سبعة وثامنهم كلهم، فجاء بالواو التي تفيد القطع والاهتمام وأنهم عن يقين وبصيرة. الواو هنا عاطفة؟ عاطفة أو حالية ممكن يصير. حالية ممكن. نعم. معنا اتصال هاتفي آخر. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أبو حسن من السعودية. نعم. تفضل سيدي. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الدكتور لو تكرمت؟ مع حضرتك سيدي الدكتور. السلام عليك دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكثر أمثالك ويجعلها في حسنات والديك أجمعين، الله يبارك فيك. دكتور أنا تشرفت بأول كتاب اشتريته من مؤلفاتك الجليلة وهو معاني الأبنية. نعم. وأعجبني أن توسعتوا في هذا الباب بعد غير هذا اللي كتبته الصغير. نعم. هذا السؤال. السؤال الثاني. ما السؤال مثلا؟ نعم. هل توسعت في كتاب معاني الأبنية؟ نعم. توسعت؟ لا. حقيقة، لأن الأشياء الأخرى التي كنت أنوي اتساع فيها ذكرتها في كتب الأخرى جاءت. أنا عندي كتبك الأخرى، عندي مثلا التعبير القرآني، لمسات بيانية، الكلمة في القرآن، معاني النحو، الجملة العربية والمعنى، الجملة العربية والمعنى، الكتابين عندي. بس أنا أسأل هذا معاني الأبنية، هل توسعت فيه دكتور أنت؟ أنك أنت أشرت أن أنا هذه صح. تجربة صح ويحتاج إسراعها. وفعلا بدأت، يعني كنت بدأت فيها أن أتسع، لكن أخذت دراسات القرآنية حقيقة، فخرجت هذا بعدين الكتابين الأخيرين على طريق التفسير البياني، وهنالك ثلاث كتب أخرى بعد هذه الكتب لم تطبع، واحد أخذ طريق المطبعة وآخران موجودان، فيعني أخذ هذا اهتمام مالي، وفعلا أنا بدأت في حينها أن أتسع في هذا الكتاب وأجعله كتاب متسع. نعم. بدأت فعلا به واشتغلت به أشهر. جيد ما شاء الله. لكن توقف تركته. الآن يعني صار جل اهتمامي في الدراسة القرآنية، لعل الله سبحانه وتعالى يسر لي أن أبدأ رب. للمشروع الأول وأكتب به يا رب بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله لك التيسير إن شاء الله. معنا اتصلت في آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد. مرحبا. من؟ حسين من الجزائر. من؟ الحسين من الجزائر. الحسين. مرحبا أخ حسين. السلام عليكم أخ محمد، كيف الأحوال؟ الحمد لله نعم الحال. كيف الأحوال دكتور فاضل؟ الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين. بارك فيك وفيك. طيب، لدي ثلاث أسئلة في سورة العنكبوت. في قوله تعالى الآيتين 38 و39 ذكر الله تعالى سورة موسى في آيتين. صح تمام. رغم أن في جميع السور ذكرها قصة موسى في عدة آيات، الآيتين ما لمس البيان في هذا؟ حاضر. سؤال ثاني، ما خصوصية استعمال القرآن الكريم لكلمتي رسول ونبي في بعض الآيات؟ يستعمل الله عز وجل الرسول، وفي بعض الآيات الأخرى يستعمل كلمة نبي، مثل ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي الآية الأخرى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. نعم. السؤال الأخير، كلمة فرقان وقرآن في القرآن الكريم، في صدر سورة يوسف قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نعم. وفي سورة الفرقان قال تبارك الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. نذيرا نعم. ما خصوصية استعمال القرآن الكريم لهذه الكلمات؟ وسؤال آخر، كلمة حول هل ذكرت في القرآن الكريم؟ الكلمة وما الفرق حول. بينها وبين كلمة عام وحول وسنة؟ وبارك الله فيكم أيها الإخوة الكريم. بارك الله فيك وفيك أبرك أيضا. بسؤال أخ الحسين من الجزائر، نأتي لنهاية هذه الحلقة، نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. الله يبارك. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.